الملائكة أيها الإخوة خلق من خلق الله، لكنهم لا يملون من العبادة أبدا، ولا يعجزون ولا يتململون ولا يستحسرون. قال الله عز اسمه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن فضل الله تعالى أن البشر بإمكانهم أن يجعلوا حياتهم كلها لله تعالى دون أن يتفرغوا للتسبيح والعبادة كما تصنع الملائكة. ذلك أن الإسلام جعل كل حركة وكل سكنة عبادة لله إذا ابتغى بها صاحبها وجه الله، ولو كان تمتعاً بطيبة من طيبات هذه الحياة. قال الله عز اسمه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أجل، إن الذين هم عند ربنا وهم أجل وأعلى وأكرم وأسمى لا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يملون من ذكره وتسبيحه، ولا يغترون بقربهم منه، فما لعتاولة البشر يستكبرون عن عبادة الله، وما لهم يتململون من طاعة الله. وهذه الأرض التي خلق منها البشر وإليها يعودون ومنها يخرجون تارة أخرى، هذه الأرض تقف خاشعة لله تعالى بما حملت، لأنها تستمد من ربها الحياة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يقول الله تعالى مبيناً وصف طاعة الملائكة وأنهم لا يتخلفون أبداً عن طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل تركت هذه العبادة المتصلة وهذه الطاعة المتواصلة لمخلوق أن يغتر بما قدم من طاعة أو صلاح؟ والعجيب أن ملائكة الرحمن على تألهها الرباني واجتهادها اللامتناهي تخاف الله عز وجل وترهبه وتفرق منه، وهي القريبة من جلاله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلما هذه الخشية؟ ولما خوف الملائكة من ربهم إلى هذا الحد؟ إنهم لقربهم من الله وعظيم معرفتهم بحقه جل في علاه كانوا أوفى خلق الله لله. ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف، ومن كان إلى الله أقرب كان من جلاله وسلطانه أرهب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة، ملائكة الله يحملون عرش الرحمن جل جلاله ويحفون به في الجنة، لا ندري كيف ذلك، لكننا نؤمن به ونصدق، فليس لنا من العلم إلا بقدر ما كشف الله لنا من هذا الغيب المخبوء العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

الملائكة مشغولون بأمركم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الله لكم من ذنوبكم ويدعون لكم دعاء المحب المشفق الناصح المشغول بشأن من يحب. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة أيها الإخوة يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم ويتلقونهم بالبشرى في الدار الآخرة ويستقبلونهم بالترحاب والتحايا عند أبواب جنان الله الخالدة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة. يقول سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما أنهم يبشرون الكفرة المجرمين بما يسوءهم بين يدي الله ويقفون أمامهم وجها لوجه في معارك الحق وعند الموت يقبضون أرواحهم في تعذيب وإذلال ومهانة وبطش ويستلون تلك الأرواح الخبيثة كما يستل السفود من الصوف المبلول. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق؟ أيها الإخوة، إن هذه الآيات التي تلونا تستجيش القلب وتحرك المشاعر حتى لا يصدر من المؤمن إلا جميل الخصال وكريم الفعال، لا فرق بين خلوته وجلوته، وهذا ينمي لديه روح الشعور بالمسؤولية الدائمة بالمراقبة التامة لله عز وجل. فالمؤمن الحق يعلم في قرارة نفسه علماً يقيناً لا يخالجه ريب أن ملائكة ربه البررة تراقبه، هي معه لا تفارقه، تحصي عليه كل لحظة من لحظاته وتسجل عليه جميع حركاته وسكناته. فهو من أجل هذا دائم المراقبة لربه، دائم المراقبة لرسل ربه، يستحي من الله ومن ملائكته، يخجل أن يراه ربه وتراه ملائكته على ما لا يحب الله ولا ملائكته. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من عظيم رحمة الله لنا ولطفه بنا أن وكل بابن آدم ملائكة يتعاقبون عليه في الليل والنهار، يحفظونه من المضار، يحصنونه من المهلكات، وهم معه دائما لا يفارقونه طرفة عين. قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. فالحمد لله على جزيل عطائه وكريم نعمائه. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: إني أبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا هو الفأل الحسن للعبادة والالتزام والطاعة: حب من الله وحب من ملائكته يفيض على الأرض قبولاً، ومن أهلها حباً وإقبالاً. كما أن من شؤم المعصية أنها تورث بغض الرب سبحانه وتعالى وبغض ملائكته ومن في السماء، ثم يوضع له البغضاء، ثم توضع له البغضاء في الأرض والصدود من الخلق. لله عز وجل أيها الإخوة ملائكة سياحون يتتبعون مجالس الذاكرين لينعم الخلق بصحبتهم إلى أن ينتهي مجلس الذكر. خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا، وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يتصل ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين أتيتم؟ فيقولون: من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويهللونك ويسألونك. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: يستجيرونك من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كما أن لله سبحانه وتعالى ملائكة اختصهم لوظيفة واحدة، وهي نقل سلام الأمة على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة، إن الملائكة يتنزلون عليكم في كل يوم في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يرتفعون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيشهدوا لكم بهاتين الطاعتين، فهل يعلم بهذا عاقل حريص على نفع نفسه ثم يفرط في هذا الفضل والجمال؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهنيئا لمن شهدت له الملائكة بهذا العمل الجليل. الملائكة أيها الإخوة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهل يفرط في هذا عاقل؟